السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا و لا يفوتني أن أقدم الشكر للإخوة والأخوات الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا لا يفوتني أن أقدم الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا حفظهم الله تعالى. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة في هذه الحلقة الاستثنائية، وإن شاء الله موعدنا في الليل كما هو. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة في هذه الحلقة الاستثنائية، وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك يا أخ صبري. الحديث في معناه أن الدعاء مستجاب في نزول المطر صحيح؟ الحديث التي وردت وفيها أن الدعاء يستجاب عند نزول المطر أحاديث ضعيفة الإسناد. الذي ورد فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم صيبا نافعا. هل يسقط حق البر عن الآباء الذين يعذبون أبناءهم؟ ينظر لماذا يعذبون الأبناء، ينظر لماذا يعذبون الأبناء. آيات سد الذرائع، محمد يسأل عن آيات سد الذرائع: ولا تقربوا الزنا الاقتراب، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الأحاديث: هل يمكن أن أقطب الشقة لبناتي؟ أترك القسمة كما قسمها الله سبحانه وتعالى. هل يجوز أخذ الجوائز التي عليها سحب؟ نعم يجوز. هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة بين الأذان والإقامة؟ نعم يجوز ولا مانع منه. سؤال طويل يا أبا ساجد. نعم يجوز بيع المكياج. بارك الله فيك يا مصطفى. عفوا، التجارة في الفساتين الحريم جائزة. وجوب الزكاة على قطعة أرض على كل من السؤال ذهب عني، لكن الأرض المعدة للبيع تزكى، والأرض يعني الأرض إذا كنت تاجر عقار تزكى الأرض، أما الأرض قنية لك ولأولادك لا تخرج عليها زكاة. هل يجب على زوجتي بر أمي؟ البر المطلوب، لكن إذا كنت تقصد الخدمة، خدمة الزوجة لأم زوجها ليست بواجب عند الجماهير. نعم. التجارة الإلكترونية إذا كانت السلعة معروفة غاية المعرفة والجهالة من فيها عنها تماما تجوز بالضوابط الأخرى التي يجب أن تتحقق: بيان بالخيار لما يتفرق، معاينة السلعة، نفي الجهالة، نفي الغرر. بارك الله فيك يا هشام. كتاب صفة صلاة النبي على الإجمال كتاب طيب، لكن عليه بعض الملاحظات أيضا التي لا يخلو منها أي كتاب. وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. صلاة الجماعة في المسجد في الجو الممطر، هل أصلي في البيت إذا كان الطريق موحل للغاية؟ يمكن أن أصلي في البيت، ويستحب للمؤذن أن يقول: صلوا في ريح عليكم حتى يرفع عنك الحرج، لما ورد من حديث ابن عباس في البخاري أيضا. وبالله تعالى التوفيق. وكذا هو موجود من حديث ابن عمر، وبعض روايات ابن عمر مقيدة بالليل وبعضها غير مقيد بالليل. أما عن أفضل أنواع الصدقة الجارية فليس هناك حديث يقول أفضل الصلاة أفضل أنواع الصدقة الجارية كذا، وإنما تتنوع بحسب احتياجات الناس، والله أعلم. هل يجوز جمع العصر مع الجمعة؟ أختار الرأي القائل بالجواز إلى فالحنابلة، وذلك لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما كان من الجائز أن تجمع الجمعة مع أن تجمع عفوا لما كان من الجائز أن يجمع العصر مع الظهر جاز أن يجمع العصر مع الجمعة، والله أعلم. هل من حق الزوجة بيت مستقل للبيت سواء ضاق أو اتسع؟ يعني يلزم المرأة تسكن في مسكن خاص بها سواء كان ضيقا أو كان واسعا، وذلك لأن النبي قال عفوا لأن الله قال لا تدخلوا بيوت النبي، فلكل زوجة بيتها الخاص بها. هل تجوز الوصية لجميع الورثة إلا الزوجة؟ لا تجوز الوصية لأي وارث من الورثة، قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وعليه عمل العامة العموم. الأجداد في القبور البنوك سواء، سمعت قال الفقهاء تقول نقل الكفر نقل ليس بكافر، فهم من أنت تحكي كلام فلان في الكفر لست بكافر. المطر قد يكون عذابا وقد يكون رحمة، فنسأل الله أن يجعله رحمة، وإلا فإن الله سبحانه أرسل الطوفان على قوم نوح دمرهم، وأرسل الطوفان على آل فرعون أيضا كان سببا في الحاق الضرر الشديد بهم لعلهم يرجعون. زوجتي ورثت مالا وتريد أن تضعه في البنك، لا يجوز. هل يجوز المرأة تشتري الحواجب؟ يجوز لها تشتري الحواجب بالضوابط، منها أن يكون المادة المستعملة لا تزيل الشعر ولا بعد حين، ولا تتبرج بذلك لرجال أجانب، ولا تدلس بذلك على خاطب، والله أعلم. الشيخ كشري رحمة الله تعالى عليه كان في زمن قل فيه الناطقون بالحق، كان يتكلم وكان يحسب لا يخشى في الله لومة لائم. أما الأحاديث التي يذكرها فتحتاج إلى مراجعة. هل يجوز المصلي التفريق بين عفوا؟ هل تجوز أحمد علي هل يجوز جمع العصر غدا مع الجمعة؟ لست بمسافر يا أحمد بن علي، صلي كل صلاة في وقتها. لكن ممكن المؤذن يقول في الجمعة صلوا في رحالكم، حبك الله يا محمود. حكم إسبال المرأة في البيت بالدليل، المرأة الأصل أنها تثبل إزارة. النبي عليه السلام لما قال لا حظ للكعبين في الإزار، فسألته أم سلمة رضي الله عنها والنساء يا رسول الله قال يرخين وشبرا، قالت إذا تظهر صدور أقدامهن، قال يرخين وذراعا ولا زدنا على ذلك. هل يجوز إخراج الزكاة لأخ الزوج لمساعدتي على تجهيز شقته للزواج؟ هل يجوز إخراج الزكاة لأخ الزوج لمساعدته على تجهيز شقته للزواج؟ يجوز إخراج الزكاة لأخ الأشياء الخفيفة جائزة طبعا إذا كان فقيرا، أحبك الله يا محمود. أحب فرحة الناس بالشيء، هل ده رياء؟ أنت تحب يعني مش فاهم، تحب فرحة الناس بالشيء يعني؟ حديث زمزم الماء شرب له حديث ضعيف الإسناد، بارك الله فيك وبارك الله فيك. هل يجوز أخذ عربون السيارة بعد تراجع المشتري؟ لا يجوز. بيع لم ينعقد بمجرد العربون، بيع لم ينعقد، وعد بالشراء وأخلف. هل المطر فيه شر ولا كله خير؟ قد يكون فيه شر، فالنبي عليه السلام قال اللهم حولينا ولا علينا، والله أرسل الطوفان على بني إسرائيل عذابا، وعلى قوم نوح عذابا. ليه حاسس انك مش رايق؟ لا يمكن مع اجهاد مع الصيام بس، يا الله يستر عليك. هل يجوز التحويل من عملة الى عملة اخرى بالدين؟ لا يجوز، يدا بيد. هل التسوق باليد اليسرى ام اليمنى؟ فيها وجهان لأهل العلم، ليس فيها نص ثابت، لأن الذين اعتبروها طهارة كالاستنشاق قالوا باليد اليسرى، والذين اعتبروها منقبة قالوا باليد اليمنى. الأمر واسع. الراتب ليس عليه زكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل يجوز المرأة أن تدرس لطالب في الثانوية في بيتها بحضور زوجها مع ارتداء اللباس الشرعي؟ إذا وجدت الفتنة لا، إذا لم توجد الفتنة جاز، مع أن في هذا برضو أيضا من المضايقات الشرعية. رجل أجنبي الفتنة تتولد، حتى لو لم تكن موجودة تتولد. ما الرأي في المساهمة في إنشاء جماعة خاصة؟ سيجري عليك مساهمة، يعني تدفع فلوس خيرية، هم تجار، لا يخفى عليك أنهم تجار. هل يجوز خروج الزكاة؟ عفوا جبنا على هذا. هل يجوز سفر امرأتين عمرهما فوق 55 وغير متزوجات وإخوتهم غير متفرغين للضرورة مع رفقة الأمنة؟ يجوز. هل يجوز أخذ فوائد البنك لبناء شقة لأخي؟ لا يجوز أنك تعطي أخيك فوائد البنك، الشراء بشرط جائزة. فقد عورة على ما أستر فقدك أفضل لك وأسلم لدينك. هل تجوز صلاة خلف الإمام حالق اللحية؟ نعم تجوز صلاة خلف الإمام حالق اللحية، وغيره أفضل منه في الإمامة. الوصية الواجبة ليس عليها مستند شرعي من كتاب الله وسنة رسول الله. هل يجوز حرق جثة الميت المصاب بمرض الكورونا؟ لا، لا أتكلم أنا في هذا، إنما الأطباء لهم كلامهم الأطباء المسلمون الثقات، أنا فلا أعلم شيئا في هذا الباب. كل ولد مرهوم بعقيقته، يعني كل ولد محبوس عن الخير بسبب عدم عمله العقيقة، فإذا عملها جاءه هذا الخير. ما الخير؟ الله أعلم. هل يجوز الاستئذان بعد التوقيع في دفتر العمل لتوصيل أولادي للحضانة إذا أذن لك المدير مباشر ولم يكن لك ضرر على الناس؟ لا بأس، نحن أربعة ولن نستطيع الوصول للمسجد لصلاة الجمعة، هل أستطيع إمامتهم في العمل؟ ممكن. فقير، هل أشتري بيتا بالربا؟ لا تشتري بيتا بالربا. إذا كان الجماعة الغالب عليها الصلاح لا بأس. هل تجوز رؤية زوجة الأخ؟ لا يجوز لك ذلك. هل يجوز قراءة القرآن حول من يستمع القرآن من المذياع؟ يجوز، لكن الخشوع سيقل لك. كمل أخ، أحبك الله يا أخ سامح. هل الزوج رافض للنقاب البسيه؟ إنما التعاطف المعروف بهذا القدر أجتزئ، وإن شاء الله تعالى بعد المغرب معنا لقاء إن شاء الله تعالى في أحكام المطر والصواعق، فاعتذر للضعف عن المواصلة الآن. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.